نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الوكالة تكون في حقوق الآدميين، في حقوق الله عز وجل وفي حقوق الآدميين. فما هي الحقوق التي يجوز التوكيل فيها بالنسبة لحق الله عز وجل؟ نعم، العبادات المالية المحضة، والذي لا يجوز التوكيل فيها البدنية المحضة، والتي فيها تفصيل هي العبادات المسمى العبادة المركبة مثل الحج، كالحج. نعم، وقفنا عند قوله والحدود واستيفائها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في مبتدأ الدرس: والحدود واستيفائها، يعني يجوز التوكيل في الحدود، يعني في إثباتها وفي استيفائها. والحدود جمع حد، الحدود جمع حد، وأصل الحد هو الفاصل والمميز بين شيئين. أما شرعا فالحد هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو التعريف الجامع المانع للحد. يقول هو عقوبة بدنية، عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقولنا عقوبة بدنية يخرج العقوبة المالية فلا تسمى حدا، وقولنا مقدرة يخرج بذلك التعزير، لأن التعزير ليس مقدرا، وقولنا شرعا يخرج بذلك ما يقدره ولي الأمر من العقوبات المحددة، فهي قد تكون عقوبة بدنية محددة ومقدرة، لكن هذا التقدير ليس شرعا. وقولنا في معصية هذا بيان للواقع، لأنه لا عقوبة إلا على معصية. وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا فيه بيان الحكمة والغاية من إقامة الحد، وهي لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فالحد فيه فائدتان: فائدة تعود على المحدود، وهو أن الحد بل فائدتان فائدة تعود على غير المحدود، وهو الردع والزجر لتمنع من الوقوع في مثلها، وفائدة أخرى بل فائدتان تعودان على المحدود، وهو الردع والزجر عن أن يتكرر منه ذلك مستقبلا، والثاني أنها تكون كفارة فلا تجتمع عليه عقوبتان: عقوبة الدنيا والآخرة. فالحدود كفارات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة الغامدية لما رجمت، قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فيجوز التوكيل في الحدود، يعني إثباتا واستيفاء، إثباتا واستيفاء. فيقول مثلا وكلتك أن تثبت الحد على فلان، ويقول لآخر وكلتك أن تقيم الحد على فلان، ويجوز الجمع بينهما. والدليل على جواز الوكالة في الحدود قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قصة صاحب العصيف في الصحيحين، قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، هذا إثبات، فارجمها، هذا استيفاء. استيفاء. وقوله والحدود والحدود واستيفائها ظاهره سواء كان الإثبات والاستيفاء بحضرة الموكل أو في غيبته، وهو كذلك، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس للوكيل أن يوكل ما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، فإذا وكل فليس له أن يوكل، يعني أن يوكل غيره، إلا أن يجعل إليه، يعني أن يجعل ذلك إليه، والمراد الموكل، بمعنى أن يأذن له الموكل في ذلك. والدليل على أن الوكيل ليس له أن يوكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ووجه الدلالة من الحديثين أن توكيل الوكيل بلا إذن الموكل، أن توكيل الوكيل بلا إذن من الموكل تعد على ماله، تعد على ماله، هذا أولا. ثانيا من الأدلة أن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، فوجب أن يقتصر على ما أذن له فيه، وجب أن يقتصر على ما أذن له فيه، وذلك لأن الوكيل ليس أصيلا بل هو فرع. فإذا وكل غيره، إذا وكل الوكيل غيره، فمعناه أنه وكل غيره أن يتصرف في مال غيره، هذه حقيقة، حقيقة الأمر. كون الوكيل يوكل مع أنه ليس أصيلا، معنى ذلك أنه فوض لغيره أن يتصرف في مال غيره من غير إذن، وهذا تعد وافتيات. دليل ثالث أن الموكل قد يرضى الوكالة، أن الوكيل قد يرضى للوكالة من لا يرضاه الموكل. فلو قيل إن الوكيل يجوز أن يوكل، فقد يوكل شخصا لا يرتضيه من الموكل، وحينئذ يقع النزاع. لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله من عدم جواز توكيل الوكيل، استثنوا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا كان ما وكل فيه مما لا يتولاه مثله، إذا كان ما وكل فيه مما لا يتولاه مثله. والمسألة الثانية: إذا كان ذلك مما يعجزه. والمسألة الثالثة: إذا أذن له الموكل. ففي هذه المسائل الثلاث يجوز للوكيل أن يوكل. أولا: إذا كان مثله لا يتولاه عادة، كما لو قال وكلتك أن تنظف البلوعة في البيت، فمن المعلوم أن مثله لا يتولى ذلك عادة، فحينئذ يوكل غيره في القيام بهذا الأمر. فإذا كان لا يتولى مثله عادة، إما لشرف نسبه أو لمكانته أو ما أشبه ذلك، فله أن يوكل، له أن يوكل. المسألة الثانية: إذا كان ذلك مما يعجزه، يعني إذا كان ما وكل فيه مما يعجزه، بحيث لا يمكن أن يفعله إلا بوكيل آخر، ففي هذه الحال يجوز له أن يوكل، كما لو دفع إليه مثلا أموالا أو عروضا وقال بيعها في مدة كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن يباشر ذلك بنفسه، يعني أن هذا مما يعجزه، فحينئذ يجوز له أن يوكل. كما لو أعطاه بضاعة مثلا ليبيعها في سوق الجمعة يوم الجمعة، وكانت هذه البضاعة عادة لا يمكن أن تباع في يوم من شخص واحد، فاستعان بغيره في بيعها، فهنا لا بأس بذلك. والمسألة الثالثة إذا أذن له الموكل في ذلك بأن قال أذنت لك أن توكل من شئت، فهذه ثلاث صور. الصورتان الأوليان الإذن فيهما عرفي، والصورة الأخيرة الإذن فيها لفظي. الصورتان الأوليان إذا كان مثله لا يتولى ذلك عادة، أو إذا كان ذلك يعجزه، الإذن هنا عرفي، يعني أن مقتضى العرف يقتضي أن له أن يوكل. والمسألة الثالثة إذا أذن له الإذن هنا لفظي، ومن المعلوم أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. يقول المؤلف رحمه الله إلا أن يجعل له، يعني بأن يأذن له ويقول وكل من شئت أو افعل ما شئت أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على جواز التوكيل. ثم قال المؤلف رحمه الله والوكالة عقد جائز. الوكالة عقد جائز، ومراده بالجواز هنا الجواز الوضعي، مراده بالجواز الوضعي الذي يقابل اللازم، يعني أن الوكالة ليست عقدا لازما بل هي عقد جائز. ليس مراده الوكالة عقد جائز يعني مباح، لا، مراد الوكالة عقد جائز يعني جوازا وضعيا، جوازا وضعيا، فيقابل الجواز هنا اللزوم، يعني أنها ليست عقدا لازما. وبناء على هذا لكل منهما فسخها. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله العقود من حيث الجواز واللزوم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين بحيث لا يجوز لأي واحد منهما فسخه إلا برضا الآخر، وذلك كالبيع والإجارة، فالبيع والإجارة عقدان لازمان. الثاني من أنواع العقود عقد جائز من الطرفين بحيث يجوز لكل منهما فسخه ولو لم يرضى الآخر، ولو لم يرضى الآخر، كالوكالة على المشهور من المذهب، وعندهم أيضا المساقات والمزارعة والمغارسة، يقول هي عقود جائزة، عقود جائزة على المشهور من المذهب. والثالث عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر، جائز من طرف لازم من طرف آخر، وضابط ذلك أن من كان الحق له كان الفسخ في حقه جائزا، ومن كان الحق عليه كان العقد في حقه لازما. الذي له الحق يجوز الفسخ. نقول النوع الثالث أو القسم الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف آخر كالرهن، فالرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. الراهن الحق عليه والمرتهن الحق له، فلو فرض مثلا أن الراهن أراد أن يفسخ الرهن فهل له ذلك؟ لا، إلا إذا رضي من المرتهن، لأنه صاحب الحق، لأن معنى الفسخ أنه يضيع عقد التوثقة. لكن المرتهن له أن يفسخ ويقول أنا لا أريد رهنا، فمن كان الحق له جاز له الفسخ، ومن كان الحق عليه لم يجز له الفسخ، لم يجز له الفسخ. من أمثلة ذلك أيضا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في المسابقة. المسابقة، فالمسابقة عقد جائز، عقد جائز، يجوز لكل واحد من المتسابقين الفسخ، لكن قالوا إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فلا يجوز الفسخ في حق من إيش؟ في حق المسبوق. فمثلا رجلان يتسابقان على فرسين أو على بعيرين، وظهر الفضل الأول يعني يوشك أن يصل إلى نهاية ما حدداه من المسافة، والثاني بعيد عنه، فالأول السابق له أن يفسخ لأن الفضل ظهر، والثاني ليس له أن يفسخ. إذن العقود على ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف، جائز من طرف آخر. ولكن ليعلم أن العقد اللازم، أن العقد الجائز، أن العقد الجائز الذي يجوز فسخه لكلا المتعاقدين إنما يجوز فسخه ما لم يتضمن الفسخ ضررا، ما لم يتضمن ضررا. ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد أن العقود الجائزة متى تضمنت ضررا، ضررا على أحد الطرفين فإنها تكون لازمة ولا يجوز فسخها، لا يجوز فسخها. فمثلا بالوكالة، لو أنه وكله في بيع، في بيع حال، نعم وكله في بيع في وقت موسم، مثل موسم تمور أو موسم أغنام أو ما أشبه ذلك، قبل الوكيل الوكالة، ثم بعد مدة قال إني فسخت، فليس له ذلك. مثال ذلك: دفع إليه بهيمة أنعام من إبل وبقر وغنم زمن الأضحية، يعني في شهر ذي الحجة ليبيعها وقت الموسم، فقبل الوكالة، ولما انتهى الموسم جاء الموكل الوكيل وقال أعطني ما بعت به، قال لم أبع شيئا، أنا من حين أن فارقتك قد فسخت الوكالة، فهل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك، لأن هذا الفسخ يضر بمن؟ يضر بالموكل، وحينئذ يجب على الوكيل الضمان، يضمن ما حصل من تفويت الموسم. فلو فرض مثلا أن الشاة في الموسم، الشاة في الموسم بألف وخمسمائة وفي غير الموسم بألف، فيضمن في، فيضمن في كل شاة خمسمائة. إذن العقود الجائزة متى تضمنت ضررا فإنها تكون لازمة، لازمة اتقاء وانتفاء أو نفيا للضرر. هنا الوكالة عقد جائز، يقول الوكالة عقد جائز، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ. لماذا كانت عقد جائز؟ نقول لأنها من جهة الموكل هي إذن، هي إذن من جهة الموكل، وبذل منفعة من جهة الوكيل، فالوكيل يبذل منفعة أو نفعا لمن وكله، والموكل يأذن له بالتصرف، وهذا غير لازم. يعني الإذن في الأصل ليس بلازم، وكون الإنسان يبذل منفعته لغيره ليس لازما. إذن كانت الوكالة كانت عقدا جائزا، ولكن يجب أن نعلم أن الوكالة، يعني أن كلام المؤلف رحمه الله الوكالة عقد جائز، أن هذا ليس على إطلاقه، بل الوكالة لها صور متعددة. الصورة الأولى أن تكون الوكالة، نعم الصورة الأولى أن تكون الوكالة عقدا، نعم أن تكون الوكالة وكالة محضة، أن تكون وكالة محضة بلا أجرة، بلا أجرة، لا عرفية ولا عقدية، فهذه عقد جائز لكل منهما فسقها. إذا الصورة الأولى من صور وكالة أن تكون إيش؟ وكالة محضة، وكالة محضة بلا أجرة، لا عرفية ولا عقدية، فهذه وكالة محضة لكل منهما فسقها. الصورة الثانية من صور الوكالة أن تكون الوكالة بأجرة، تكون الوكالة بأجرة يعني عقد إجارة بين الموكل والوكيل، بحيث يكون بينهما عقد، كما لو قال وكلتك أن تبيع عقاري أو عقاراتي أو أملاكي بكذا، ولك في كل شهر كذا وكذا، فهذه وكالة إيش؟ بأجرة، تعتبر الوكالة هنا عقد إجارة، فتكون عقدا لازما، عقدا لازما ليس لأحدهما الفسخ. الصورة الثالثة من صور الوكالة أن تكون وكالة محضة، لكن الوكيل فيها يأخذ عوضا في العادة، يأخذ عوضا في العادة كعمل السماسرة والدلالين ونحوهم، فهذه عقد جائز من جهة ولازم من جهة أخرى، فيجوز للموكل أن يفسخ، يجوز للموكل أن يفسخ ولا يجوز للوكيل أن يفسخ، لكن الموكل إذا فسخ فإنه يلزم بأن يدفع للوكيل عوض ما عمل فقط، لا أن يدفع الأجرة كاملة. وهذا هو الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي قبلها، فهمتم؟ الصورة الثالثة أن تكون وكالة محضة، لكن جرت العرف أو العادة أن الوكيل يأخذ عوضا في العادة كالسماسرة والدلالين وما أشبه ذلك، فالوكالة هنا عقد جائز من جهة الوكيل، من جهة الموكل، من جهة الموكل يعني المالك عقد جائز، وعقد لازم من جهة الوكيل، الوكيل. وعلى هذا فلو أن الوكيل فسخ الوكالة، فلو أن الموكل فسخ الوكالة فإنه يلزمه أن يدفع للوكيل إيش؟ أجرة ما عمل فقط. وهذا هو الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية. في الصورة الثانية إذا كان بينهم عقد إجارة، لو فسخ الموكل بغير رضا الوكيل، فإن الموكل يلزم بأن يدفع الأجرة كاملة. فلو قال له مثلا وكلتك أن تبيع عقاراتي ب50,000، عنده رجل عقارات، وبعد مدة فسخ الموكل الوكالة، فيلزمه أن يعطي الوكيل الأجرة كاملة، الأجرة كاملة، لأن الإجارة يجب أن تدفع سواء استوفى المنفعة أم لم يستوف إذا فسخ من غير عذر شرعي. فتبين الآن أن قول المؤلف الوكالة عقد جائز متى؟ إذا كانت وكالة محضة، وأما إذا كانت معاقدة بأجرة فهي عقد لازم، أو كانت وكالة محضة لكن الوكيل عادة يأخذ الأجرة، فهنا تكون لازمة من طرف، جائزة من طرف آخر. والفرق بين الصورتين اللتين فيهما الأجرة أنه إذا كانت الوكالة عقد إجارة وفسخ الموكل لزمه أن يدفع للوكيل الأجرة كاملة، وأما في الصورة الثالثة وهي إذا كان الوكيل يأخذ عادة لا معاقدة، فإذا فسخ الموكل لزمه أن يدفع للوكيل أجرة ما عمل فقط لا ما زاد على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله والوكالة عقد جائز، فرع على ذلك قال تبطل بفسق أحدهما، وهذا هو مقتضى العقد الجائز. فقول تبطل بفسق أحدهما هذا إيش؟ بيان لقوله عقد جائز، لأن العقد الجائز يجوز فسقه من كلا المتعاقدين. تبطل بفسق أحدهما، فإذا فسخ الموكل بطلت الوكالة، وإذا فسخ الوكيل بطلت الوكالة، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك ضرر. يقول وموته، موته موت من؟ أحدهما، بموت أحدهما. فإذا مات الوكيل بطلت الوكالة، لأن الوكالة تعلقت بعينه، وإذا مات الموكل بطلت الوكالة، لأن الذي أذن للوكيل بالتصرف الموكل وقد زال، والورثة لم يأذن له في ذلك. يقول نعم تبطل بفسق أحدهما وموته وعزل الوكيل. عزل الوكيل، عزل الوكيل، الإضافة هنا يصح أن تكون للفاعل وأن تكون للمفعول، يصح أن تكون الإضافة هنا للفاعل ويصح أن تكون إضافة للمفعول. فإن كانت من باب إضافة المصدر إلى الفاعل فالتقدير وعزل الوكيل نفسه كذا ولا لا؟ وإن كانت من باب إضافة المصدر إلى مفعوله فالمعنى عزل الموكل الوكيل، عزل الموكل الوكيل. انتبه، نقول قوله وعزل الوكيل، الإضافة هنا نقول يصح أن تكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله. فإن كانت من باب إضافة المصدر إلى فاعله فالتقدير وعزل الوكيل نفسه، وإن كانت من باب إضافة المصدر إلى مفعوله فالتقدير وعزل الموكل الوكيل، أو عزل نعم وعزل الموكل الوكيلة. لكن هذه العبارة في الواقع هي أولا أنها ليست موجودة في الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، فالمؤلف رحمه الله انفرد بها يعني عن بقية الكتب المعتمدة. وثانيا أن هذه العبارة أيضا يغني عنها ما سبق، فلسنا بحاجة إليها، هي في الواقع تكرار لما سبق، لأن قوله بفسق أحدهما يدخل في ذلك العزل. طيب، وقوله رحمه الله وبعزل الوكيل، بعزل الوكيل ظاهره ولو لم يعلم، ولو لم يعلم، يعني تبطل الوكالة بفسق أحدهما وبعزل الوكيل. أولا بفسق أحدهما لماذا؟ نقول لأنها عقد جائز، وكذلك بعزل الوكيل. لكن هنا مسألة، وهي أن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تبطل بالفسق ولو لم يعلم الوكيل بذلك. فمثلا إنسان وكل شخصا ثم الموكل فسخ الوكالة فتبطل. وعلى هذا فتصرف الوكيل قبل العلم بعزله أو فسخ الوكالة تصرفه لا ينفذ. فلو باع فالبيع إيش؟ باطل، فينعزل الوكيل ولو قبل علمه. مثال ذلك إنسان وكل شخصا أن يبيع بيتا له، وبعد أن فرقه الوكيل فسخ الموكل الوكالة، فباع الوكيل البيت، باع الوكيل البيت، فالبيع باطل لا يصح. لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية لا تبع ما ليس لك، وذلك لأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن وقد انتفى، تصرف الوكيل مستفاد بالإذن وقد انتفى هذا الإذن بفسخ الموكل. وهكذا يقال في مسألة العزل، لو أن الموكل عزل الوكيل، موكل عزل الوكيل، فإن تصرف الوكيل يقع باطلا، لأن تصرف الوكيل مبني على الإذن، وهذا الإذن قد انتفى بالعزل أو بالفسخ. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من هذه المسألة، يعني من تصرف الوكيل قبل العلم، مسألة واحدة، قالوا يصح فيها تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم، وهي ما إذا وكله، إذا وكل من يقتص له، إذا وكل من يقتص له ثم عفى الموكل قبل علم الوكيل، فاستوفى الوكيل ولم يعلم بالعزل، ولم يعلم بالعزل، فهنا لا ضمان لا على الموكل ولا على الوكيل. مثال ذلك، إنسان مثلا وكل شخصا قال وكلتك أن تستوفي القصاص من زيد الذي قتل مورثي أو قتل أبي، فذهب الوكيل ليستوفي القصاص، وفي أثناء ذهابه جاء ورثة الجاني أو جاء بعض الشفعاء يشفعون عند صاحب الحق الذي هو الموكل في أن يسقط حقه من القصاص، فأسقط حقه وقال عفوت، ولكن الوكيل لم يعلم واقتص، فهل هنا ضمان؟ الجواب أنه لا ضمان، لا على الموكل ولا على الوكيل. أما الموكل فلأنه محسن بالعفو، محسن بالعفو، وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. وأما الوكيل فلأنه ليس منه تفريط، ليس منه تفريط، لأنه لم يعلم. أما لو علم أو بلغه مثلا خبر أو بلغه الخبر ولكن قال الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو قال مثلا هذا الموكل غرروا به وما أشبه ذلك، فحينئذ يضمن. إذن متى فسخت الوكالة أو عزل الموكل الوكيل فإن الوكالة تنفسخ ولو لم يعلم. إذن ما يحصل من الوكيل من تصرفات قبل العلم ما حكمها؟ لا تصح، لأن الوكالة مستفادة بالإذن وقد انتفى هذا الإذن، فعلى هذا بيعه باطل وجميع تصرفاته باطلة، لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذن منه. إلا أنه رحمه الله استثنوا مسألة واحدة، وهي ما إذا وكل من يقتص عنه، من يقتص عنه فعفى الموكل قبل علم الوكيل واستوفى الوكيل، ففي هذا الحال قالوا لا ضمان. والسبب لأن الموكل محسن بالعفو والوكيل ليس منه تفريط. هذا تقرير المذهب في هذه المسألة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل، أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل، قالوا لأن الأصل بقاء الوكالة، وكما أن الشرع لا يلزم إلا بعد العلم بالناسخ، فكذلك التصرف، فالعذر واحد، يعني كما أن الشرع لا يلزم إلا بعد العلم لكونه معذورا بالجهل، فكذلك هنا نقول بالنسبة للوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه، فالعزل بمنزلة النسخ بالنسبة للأحكام الشرعية. أواضح أو لا؟ إذن نقول في المسألة قول ثان وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، ولأن الشرع لا يلزم إلا بعد العلم بماذا؟ بالناسخ، بالناسخ، فكذلك بالنسبة هنا للوكالة. فالعلم بالعزل بمنزلة العلم بالناسخ، وما دام أنه ليس هناك علم فكلاهما معذور. وقول المؤلف وتبطل بفسخ أحدهما، تبطل بفسخ أحدهما. الفسخ نوعان: فسخ بالقول وفسخ بالفعل. فالفسخ بالقول أن يقول عزلتك، فسخت وكالتي لك وما أشبه ذلك. والفسخ بالفعل أن يفعل فعلا ينافي الوكالة، كما لو وكله ببيع، كما لو وكله في بيع بيته فباعه الموكل بنفسه، أو وكله في طلاق زوجته ثم جامعها. قال وكلتك أن تطلق زوجتي، التوكيل في الطلاق جائز؟ جائز، لكنه بعد أن وكل جامع الزوجة. الجماع ينافي، ينافي الطلاق، ينافي الطلاق. كيف ينافي الطلاق؟ نقول ينافيه من وجهين: أولا أن الجماع دليل على الرغبة، والطلاق دليل على عدم الرغبة. ثانيا أنه إذا جامع فالطلاق سيقع بدعيا، يعني حينئذ سيطلق في ظهر جامع فيه، جامع فيه. فالمهم أن الوكالة تبطل بالفسخ، والفسخ تارة يكون بالقول كعزلتك أو فسخت وكالتي وما أشبه ذلك، ويكون بالفعل بأن يفعل فعلا ينافي الوكالة، كما لو وكله في بيع فباعه بنفسه، أو في طلاق زوجته مثلا فجامعها وما أشبه ذلك، لأن جماعه إياها دليل على أنه ليس راغبا في الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله: وحجر السفه، حجر السفه. فإذا حجر على الموكل أو الوكيل، أو الوكيل لسفه كجنون وما أشبه ذلك، فإن الوكالة تبطل. انتبه، متى حجر، قالوا ما حجر السفة، متى حجر على الوكيل أو الموكل، الموكل لسفة أو نحوه كجنون، فإن الوكالة تبطل. السبب نقول لأن الأهلية زالت. كيف زالت؟ يعني اشترط، لأن الوكالة استنابة جائز التصرف، وبالسفة وبالجنون لا يكون الوكيل ولا الموكل لا يكون جائز التصرف. أما إذا حجر، إذا حجر، أما إذا كان الحجر لحق الغير، يعني حجر عليه لفلس، فهنا فيه تفصيل، وهو إن كان الحجر على الوكيل لم تنفسخ الوكالة مطلقا. إذا كان الحجر على الوكيل فإن الوكالة لا تنفسخ مطلقا. وإن كان الفسخ على الموكل، على الموكل، استغفر الله، وإن كان الحجر على الموكل، فإن كان الحجر في أعيان مال، فإن كانت الوكالة في أعيان المال انفسخت، وإن كانت الوكالة في الذمة لم تنفسخ. فهمتم؟ إذن نقول هل تنفسخ الوكالة بالحجر؟ نقول الحجر نوعان: حجر لسفه، حجر لسفه، فتنفسخ به الوكالة مطلقا من جهة الوكيل ومن جهة الموكل، وذلك لزوال الأهلية. والنوع الثاني حجر لحظ الغير، يعني لفلس، فهنا أما من جهة الوكيل فلا تنفسخ، لأن الوكيل يتصرف في مال الموكل. وأما من جهة الموكل فإن كان التوكيل في أعيان ماله، يعني قال بيع بيتي، بيع سيارتي، بيع عقاري، وحجر عليه، فإن الوكالة تنفسخ، لأن حينئذ إذا كان هو لا يتصرف بنفسه فبغيره من باب أولى. وأما إذا كانت الوكالة في الذمة، بأن قال اشتري شيئا لي بيع اشتري شيئا لي ساهم لي في عقارات أو ما أشبه ذلك فإن الوكالة لا تنفسخ. فالضابط أنه متى حدث منافي للوكالة فإن الوكالة تنفسخ. ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله بدلا لحجر السبع لو قال وتنفسخ بحدوث مناف لها كالأسد كان أولى. يعني بدل قول لحجر السفة حجر السفة يعني طيب يبقى حجر الفلس هذا في التفصيل. فلو كانت العبارة وعزل الوكيل وحدوث مناف لها ليشمل هذا المسألة وغيرها. نعم.